بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أفضل بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في كتابه بلوغ المرام من كتاب الصيام، قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ قلنا: لا. قال: فإني إذن صائم. ثم أتانا يوما آخر فقلنا: أهدي لنا حيص. فقال: أرينيه، فلقد أصبحت صائما. فأكل. رواه مسلم. نعم، ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى هذا الحديث بعد حديث حفصة رضي الله تعالى عنها فيما يتعلق باشتراط النية في الصوم، وأن هذا الشرط إنما يكون في باب الفرض فرضا أن يبيت النية من الليل، أي في جزء من أجزاء الليل، من أوله أو وسطه أو آخره، فكل الليل محل للنية التي محلها القلب. وقلنا أن النية لا تحتاج إلى التكلف، فإن الإنسان إذا علم ما سيعمل فإن هذه تعتبر نية، فإن النية تتبع العلم. فإذا علم الإنسان ما سيعمل فقد نواه، ما فيها التكلف، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. ففي الفرض ماذا عموما سواء كان مفروض بفرض الله عز وجل كصيام رمضان، أو نذر الإنسان على نفسه، أو ما يتعلق بالقضاء، فهذا لابد من تبييت النية من الليل، أي سواء كان في أوله أو في وسطه أو في آخره، فلابد أن يأتي بالنية في جزء من أجزاء ماذا؟ الليل. لكن ما يتعلق بصيام النفل، ما يتعلق بصيام النفل، والنفل على قسمين، النفل على قسمين، والجمهور ما فرقوا بين النفل المقيد والنفل المطلق، نفل المقيد والنفل المطلق، لكن الراجح أنه يفرق بين النفل المطلق والنفل المقيد. ما كان مقيدا كصيام 3 أيام من كل شهر، صيام 2 خميس إلى آخره، فإذا كان هذا النفل مقيدا فلا بد من النية من الليل، وإلا أصبح نفلا مطلقا، يتحول من النفل المقيد إلى النفل المطلق. كيف هذا؟ لو أصبح الإنسان، يعني إنسان اعتاد أن يصوم 2 5 3 أيام من كل شهر، فما نوى من الليل فقال: أصوم، تذكر من النهار قبل أن يأكل ويشرب، فقال: أنا أريد ماذا؟ الصيام. نقول: هو الصيام، لكن هذا نفل مطلق، والنفل المطلق من حيث الفضل أقل من النفل المقيد في فضله، فهذا هو الفارق بينهما. فإذا أراد نفلا مقيدا فلا بد من النية من الليل، أي قبل طلوع ماذا؟ الفجر، وإلا تحول إلى نفل مطلق، لا يمكن أن يتحول إلى معين، لأن من شرطه أن ينويه من الليل، لأنه يحتاج إلى يعني ماذا؟ التعيين المنوي، هذا 2 5 3 أيام من كل شهر إلى آخره. أما ما يتعلق بالنفل المطلق فهذا لا إشكال فيه. فقول من قال أنه يفرق بين النفل المطلق والنفل المقيد، وأن النفل المقيد يحتاج إلى نية، وإلا تحول هذا المقيد إلى نفل مطلق، هو صحيح لكنه مطلق، لا يكون من قبيل المقيد. فذكر عليه رحمة الله حديث عائشة، فيريد أن يتكلم على ما يتعلق بالنية، ما يتعلق ماذا بالنية إذا عقد الإنسان من النهار، هل ينعقد ماذا؟ صومه أو لا ينعقد ماذا؟ صومه. جماهير العلماء على أنه ينعقد ماذا؟ صومه. والدليل على ذلك قالوا هذه المسألة، وجاء عن جمع كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يفعلون ذلك. لكن من شرط هذا الصيام، يعني يصبح الإنسان إلى الساعة الثامنة، التاسعة، العاشرة قبل الزوال، بعد الزوال على الصحيح، بل لو ما بقي من النهار إلا ساعة على الصحيح، لو ما بقي من النهار إلا ساعة وقد أصبح لم يأكل ولم يشرب ولم يحصل أنه أفسد يعني ماذا هذا اليوم بشيء من الأكل أو الشرب أو الجماع، فقال أنا أريد أن أصوم ما بقي من النهار، هل يصح أو لا يصح؟ يصح، لأن من شرط أنه لابد أن يكون قبل الزوال، وما بعد الزوال لا يصح، ما في دليل على هذا، ما في دليل على هذا التقييد، بل لو ما بقي من النهار إلا قدر ساعة وقد أصبح يعني، وهذا بالإجماع لابد أنه أصبح من حينما أصبح لم يأكل ولم يشرب ولم يحصل منه ما يفسد ماذا الصيام، فقال أنا أريد الصيام ما دام صمت من أول النهار إلى الآن، أي بمعنى لم أكل ولم أشرب فأنا أريد أن أجعله ماذا صياما، هل يصح؟ نقول يصح، لكن سيأتي معنا الخلاف متى يكون له الأجر، هل يكون له الأجر من أول النهار أو يكون له من حين النية أو يكون من حين النية. فذكر حديث عائشة، أراد أن يبحث هذه المسألة، أراد الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله أن يبحث مسألة وهي ما يتعلق بالنية في النفل من النهار، فقال عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ قلنا لا، قال فإني إذن صائم. إذن هذه ماذا؟ ظرف للزمان الحاضر، ظرف للزمان الحاضر بخلاف إذ تستعمل فيما مضى وإذا فيما يستقبل من الزمان، هذا هو الفروق بين هذه الألفاظ. فقال إذن ماذا؟ أنا صائم. وتكلم العلماء على هذه اللفظة، تحتاج لها بحث حديثي، هذه اللفظة إذن صائم، فإني إذن ماذا صائم، واللفظ المحفوظ والأشهر فإني صائم، فإني صائم، وفي بعض الألفاظ فإني سأصوم، فإني ماذا سأصوم، في جاءت ألفاظ. وعلى كل هذه الألفاظ فهم منها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جواز عقد النية من النهار، جواز عقد النية من النهار، سواء قلنا اللفظ هذا هو المحفوظ أو الثاني أو الثالث، فقد استدل الجمهور، جمهور الفقهاء على هذا بعقد النية من النهار، يعني أصبح وما في نية الصيام، أصبح ولم يكن في نيته ماذا النهار، لكن كما قلنا من شرطه أن يكون ما أكل ولا شرب ولا ارتكب مفسدا فأراد أن يصوم، هل يصح؟ هل يجوز لهذا الأمر أو لا يجوز؟ نقول نعم يجوز، الحديث ماذا عائشة قال فإني إذن صائم. ثم أتانا يوما آخر فقلنا أهدي لنا حيص، أهدي لنا ماذا حيص أو نوع ماذا من الطعام، حيص نوع ماذا من الطعام، قيل أنه التمر مع اللبن أو مع العسل، ذكروا يعني معناه، فهذا هو الحيص، أهدي لنا ماذا حيص، فقال أرينيه فلقد أصبحت صائما، أصبحت صائما أي الصيام الشرعي، للصيام من حيث لغة العرب هو الإمساك، لا الصيام الشرعي، فإن هذه الحقيقة جاءت على لسان الشارع، فإني قد أصبحت ماذا صائما أرينيه فلقد أصبحت صائما. إذن اليوم الأول دخل النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم، هل عندكم من شيء؟ قالوا ما عندنا شيء، قال إذن أنا صائم أي سأواصل ماذا صيامي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم علق هذا الأمر، إذا وجد طعاما أكل، وهذه مسألة يذكرها العلماء سواء كان في الفرض أو النفل، يقول إذا وجدت طعاما سأكل، هو في نهار رمضان، قد يكون فرض قد يكون نفل قد يكون نذر قد يكون قضاء، فما حكم هذا؟ هل يفطر به الإنسان هذا اللفظ؟ هل يفطر به الإنسان؟ يقول إذا وجدت ماذا طعاما سأفطر، ثم وجد الطعام ولم يفطر، هل يكون مفطرا؟ نقول لا، حتى يفطر، نقول لا يكون مفطرا حتى يفطر، هذا هو الصحيح في هذه ماذا المسألة، إذا علق على طعام وجد أو لم يجد نقول لا يفطر حتى يأكل، لا يفطر حتى ماذا يأكل. فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة رضي الله تعالى عنها وهو صائم، على عائشة هل عندكم ماذا من شيء؟ قالت ما عندنا شيء، ما عندنا ماذا شيء، معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الصيام، يعني يصبح من الليل، لما يصبح بعد الليل يكون على صيام، فإن وجد شيئا أكله وإن لم يجد شيئا صام، صام النهار، فكان يكثر من الصيام، كان يكثر ماذا من الصيام، فكان أمره عليه الصلاة والسلام ماذا سهل، عندكم شيء؟ سبحان الله، يعني كأن هذه المرأة أجنبية. الآن الناس على خلاف هذا، عندكم شيء؟ قالوا ما عندنا شيء. كيف ما عندكم شيء؟ سيقيم الدنيا ما يقعدها، لابد أن يكون عندنا شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندكم شيء لأهله يقول، عندكم شيء؟ قال ما عندنا شيء، قال نصايم. سبحان الله، سهولة معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لأهله، عند السهولة في معاملة أهله عليه الصلاة والسلام، لم يكن شاقا ولا غليظا، ولا كذلك كان قاسيا ماذا على أهله فيما يتعلق بالتعب، بل كان مع عموم المسلمين عليه الصلاة والسلام. قال فإني إذن صائم. ثم أتانا يوم آخر، قال فقلنا أهدي لنا حيص، فقال أرينيه، فلقد أصبحت صائما فأكل. إذن الفقرة الأولى تدل على أن للإنسان أن ينشئ مدى، أن يبقى مدى على صيامه، أن يعني ينشئ مدى الصيام. قال فإني إذن صائم، ينشئ الصيام من النهار، اللفظة الأولى. والثانية فيه أنه قد أصبح ماذا؟ صائما فأراد الإفطار. إذا عندنا حكمان، الحكم الأول إنشاء الصيام من النهار، نستفيده ماذا؟ من اللفظ الأول، من اللفظ الأول فإن إذن صائم أي سأصوم، إذن أي تدل على الحال، إن إذن أي الآن صائم، أي ولهذا جاء في بعض الألفاظ سأصوم، جاء في بعض الألفاظ سأصوم، والألفاظ يفسر بعضها بعضا، ففيه إنشاء الصيام من النهار. لكن كما قلنا شرطه أن يصبح لم يأكل ولم يشرب. إلى متى؟ نقول من وسط النهار، قبل الزوال، بعد الزوال، ولو لم يبقى من النهار إلا نصف ساعة، فإن هذا يصح منه ماذا؟ الصيام، يصح منه الصيام. واختلف العلماء في الأجر، من أين يكون الأجر؟ يكون الأجر من حين عقد النية أو من أول النهار، قولان للعلماء، والراجح الثاني، والراجح ماذا؟ الذي هو ما يتعلق به من حين ما عقد الأمر على الصيام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. متى نوى العبادة؟ ذاك الوقت، فيحصل على الأجر في ذاك ماذا الوقت. وقبلها كان على العادة، وقبلها كان على العادة ما يريد ماذا؟ صياما، وإنما أصبح ما أكل ولا شرب ولم يفسد ماذا؟ صيامه، لكنه ما هو صائم، لكنه ما صائم. إذن في أول النهار صائم من حيث لغة العرب، وفي بعد ماذا؟ إنشاء النية، هذا صائم من حيث الشرع، هذا صائم من حيث الشرع، فيكون الأجر عند النية، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والثاني هو الصحيح أنه عند النية، فيؤجر على هذا الجزء وما بعده من النهار، وما بعد ماذا؟ من النهار. وهذا يدل على سبحان الله على هذا، أن هذا الأمر يعني ماذا؟ في التسهيل من الشارع، في التسهيل من الشارع. ما أكل شيء فقال سأصوم، نقول صم ولو كان بعض النهار، ولو كان بعض النهار، وتؤجر ماذا عليه. المسألة الثانية، يجوز الإفطار لإنسان أصبح صائما، إنسان قد صام، عقد النية من الليل أنه سيصوم، ثم بعد ذلك وهو نفل، نفل ماذا؟ فيريد الإفطار، سواء كان نفلا مقيدا أو مطلقا. هل الإفطار نقول من حيث الجواز يجوز، لكن نقول إذا كان لغير حاجة يكره، إذا كان لغير حاجة ولا مصلحة يكره الإنسان، وإذا كان لحاجة ومصلحة فنقول يباح له، يباح ماذا لي الإنسان. فأنت ما بين الإباحة وما بين الكراهة، أما التحريم فلا، أما التحريم فلا. وهذا قول جماهير العلماء في هذه المسألة، قول جماهير العلماء في هذه المسألة. ولكن هذه الأحكام كما قلنا فيما يتعلق بالنفل المطلق، أما المقيد لابد من عقد النية من الليل، وإلا تحول من المقيد إلى المطلق، والله أعلم. الله. قال عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، متفق عليه. نعم، هذا الحديث فيه سنية تعجيل الإفطار، سنية تعجيل الإفطار، فيقول لا يزال الناس بخير، لا يزال الناس ماذا بخير، والمقصود بالخير الخير الديني، المقصود بالخير الخير الديني، لا ما يتعلق بأمر ماذا الدنيا، لا ما يتعلق بأمر الدنيا. نستفيد من هذا أن لزوم السنة خير، أن لزوم السنة في كل شيء خير للإنسان، وأن مفارقة السنة شر، أن مفارقة السنة ماذا شر. فيقول لا يزال الناس بخير، والمقصود بالناس في هذا الحديث الصائمون، المقصود بالناس هنا الصائمون، لأن الحديث يتعلق بالصيام، فهو من العام الذي يراد به الخصوص، وهذه لغة معروفة عند العرب، عام يقصد به الخصوص. قال لا يزال الناس بخير. ويزال هذه هي يعني من حيث النفي هي نافية، لكن إذا اجتمع نفي مع نفي هي تدل على الإثبات، هو يريد الإثبات. لا يزال الناس أي من حيث الدوام من حيث الاستمرار في خير ما لازموا إذا كانوا صياما تعجيل الإفطار. تعجيل ماذا؟ الإفطار. لماذا كان هذا ماذا من الخير؟ لماذا كان هذا ماذا من الخير؟ لأن الشارع علق الإفطار يعني ماذا بغروب الشمس، بغروب ماذا الشمس، أي يدل على أن المقصود أن الإنسان يعجل وقت الإفطار. إذا جاء وقت الإفطار وهو بغروب الشمس فإن الإنسان يعجل فيما يتعلق بالإفطار. بعض الناس ربما يعني ماذا ما يفطر، يعني تجده ماذا ربما صلى يقول بعد سأفطر، خطأ تأخير للإفطار، أو ربما أذن يقول لا أفطر أولا ثم أذن، تعجيل يؤجل الإنسان ما يتعلق بالإفطار أولا ولو كانت يعني تمرة أو تمرتين أو ثلاث ثم يؤذن ولا يصلي قبل أن يفطر، نقول أفطر أولا ثم بعد ذلك ماذا صلي، من أجل تحقيق هذه السنة. فيقول لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، لكن تنتبه أن يكون تعجيل الفطر تفطر قبل غروب الشمس، هذا خطأ. بعض الناس من شدة تحريم هذا للسنة ربما عجل وما زال وقت، ما زال ماذا الوقت ما يتحرى، فيكون للإنسان تعجيل الفطر نقول إذا غربت ماذا الشمس والمقصود بها القرص هذا سقط كاملا، أو يعني يغلب على الظن أنه قد دخل ماذا الوقت إما بالمواقيت وإما بالساعات، هذا يكفيه الإنسان، هذا ماذا يكفيه العمل بغلبة الظن، إذا تعذر اليقين لا حرج فيما يتعلق بالإفطار. ولهذا من حديث أسماء رضي الله تعالى عنها قالت أفطرنا على زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس، عملوا بغلبة الظن، عملوا بغلبة ماذا الظن ثم بعد ذلك طلعت ماذا الشمس. فالشاهد أن الإنسان يدور حول هذين الأمرين، إما يقين وإما أن يغلب على ظنه ماذا غروب ماذا الشمس. أما يتيقن أن ما غربت الشمس أو يغلب على ظنه ما غرب ما يعني حصل للشمس ماذا الغروب، أو كذلك تردد هل غربت أو لم تغرب، نقول الأصل أنها لم تغرب، ما يصلح في هذه الأحوال، في هذه الأحوال الثلاثة لا يصلح الإنسان الإفطار، بل قد يقع في النهي، بل قد يقع في النهي أي في إفساد صومه، في إفساد صومه، ولعل يدخل في الحديث إذا كان عنده تقصير أو تفريط، ما عنده تحري في أولئك القوم الذين مر بهم النبي صلى الله عليه وسلم، هم معلقين بعراقيبهم تسيل ماذا أخوهم ماذا دما، فقال من هؤلاء جبريل؟ قال هؤلاء الذين يتعجلون ماذا الإفطار قبل التحلة، سواء كان باليوم أو بالشهر، يعني الإفطار قبل موعد ماذا الإفطار. فإذا كان الإنسان عنده تقصير أو تفريط يخشى عليه يدخل في هذا الحديث، فلا إفراط ولا تفريط، لا إفراط ولا تفريط. فيقول لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، هذا الحديث له منطوق، منطوقه أن الناس في خير وهم الصائمون، أنهم في خير إذا عجلوا الإفطار بالقيود التي ذكرناها، عجلوا ماذا الإفطار. ومفهوم هذا الحديث أن الناس في شر، أي أن هذا الصائم في شر إذا أخر، إذا أخر ربما يقول اعتقادا يعني احتياطا، هذا ليس بصحيح، الاحتياط إنما هو في السنة، الإنسان يحتاط للسنة ما يحتاط لنفسه، يحتاط للسنة. في الشارع أمر عند غروب الشمس أن الإنسان يفطر، بعض الناس يفوت غروب الشمس حتى يطلع النجم ثم بعد ذلك يفطر، هذا ليس بصحيح، يعني يجعل من قبيل الاحتياط. ولهذا ذكر الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله هذا في زمنه، ذكر هذا الأمر في زمنه، قال ما أحدث يعني ماذا في زمن عليه رضي الله تعالى عنه فيما يتعلق بتأخير الفجر، يؤخرون ماذا يؤخرون يعني الإفطار، يؤخرون الإفطار من باب ماذا الاحتياط، من باب الاحتياط. قال وتأخير الفطر، قال يعني لما ذكر يعني من حال هؤلاء، ذكر من حال هؤلاء الذين ظهروا ماذا في زمنه زعموا أنهم يعني يؤخرون لأجل الاحتياط. فيقول الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله قال وخالف السنة فظهر فيهم، نعم قال فخالفوا السنة أخروا الفطر وعجلوا السحور، قال فزال عنهم الخير وكثر فيهم الشر، أو بمعنى كلامه ذكر في الفتح عند هذا الحديث هذه المسألة، كأن أناس في زمنه كانوا عندهم تعجيل يعني السحور وتأخير الإفطار، قال وخالفوا ماذا؟ السنة. قال فكثر فيهم الشر وقل فيهم الخير. كثر فيهم الشر وقل فيهم الخير. وهذا مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فإن له هذا المفهوم، فإن له هذا المفهوم، وهو ما يتعلق بتأخير الإفطار مع يعني وجود يعني ما يدل على الإفطار، فإن هذا الإنسان في شر. بل نستدل من حيث العموم على أن الإنسان يعني ماذا؟ المضيع للسنن والمفرط في السنن يخشى عليه، يخشى عليه من الشر، يخشى عليه ماذا؟ من الشر، ويخشى عليه من فوات ماذا؟ الخير. إذن السنة، لزوم السنة خير، لزوم السنة خير، ومفارقة السنة شر، ومفارقة سنة النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ شر الضلال. قال وإن الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. هذا الحديث ضعيف في قرة بن عبد الرحمن، منكر الحديث ولكن المعنى صحيح. هذا الحديث فيه قرة ابن عبد الرحمن وهو منكر الحديث، والمعنى صحيح. فإن الإنسان الآخذ برخصة الله محبوب لله، إن الله يحب أن تؤتى ماذا؟ رخصه، كما جاء في الحديث، ويكره أن تؤتى ماذا؟ معصيته. فمحبة الله يعني ماذا؟ لهؤلاء، فلا شك أنها موافقة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، الموافق للكتاب والسنة محبوب لله عز وجل، محبوب لله عز وجل. والمقصود بالتعجيل أي عند غروب الشمس كما مر معنا التفصيل. فالحديث معناه صحيح ولكنه ضعيف اللفظ، والمعنى ماذا؟ صحيح الظن. قال وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. متفق عليه. نعم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتسحر، قال تسحروا، هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الأمر محمول عند جماهير العلماء على الاستحباب، ودليله صرفه من الوجوب مع النظائر وماذا الوجوب إلى الاستحباب، حديث مواصلة النبي صلى الله عليه وسلم ومواصلة ماذا؟ بعض أصحابه معه، بعض أصحابه ماذا؟ معه. هذا هو الصارف للإيجاب، هذا هو الصارف للإيجاب، وإلا فظاهر الحديث أن السحور واجب. فقال تسحروا، ثم ذكر العلة، ما يستفاد من كون الإنسان يتسحر؟ ماذا يستفيد الإنسان إذا تسحر؟ والمقصود بالسحور هو أكلة ماذا؟ السحر في آخر الليل، أكلة السحر في آخر الليل. ولو يتسحر الإنسان باللبن أو بالماء فإن هذا يعتبر من قسم ماذا؟ السحور، من قسم ماذا؟ السحور. فيقال سحور ويقال سحور، يعني على الفعل وعلى الطعام، والمقصود البركة فيما يتعلق بفعل الإنسان لا في نفس الطعام. ومن العلماء من قال بركة في الطعام وبركة في فعل الإنسان على الفتح والضم ذلك السين. فقال التسحر فإن في السحور بركة، فإن في السحور بركة، والبركة المقصود بها كثرة الخير ودوامه، كثرة الخير ودوامه، هذه هي البركة، هذه هي ماذا؟ البركة. ومن أين يستفاد ماذا؟ البركة فيما يتعلق بالسحور. إذن من تسحر من أول الليل أو في منتصف الليل أو بعد منتصف الليل ولم يؤخر السحور إلى آخر الليل فإن هذا لا يسمى سحورا، وإنما يسمى أكلا عاديا، إنما يسمى أكلا عاديا، فلا تحصل له البركة، لا تحصل له ماذا؟ البركة من أكل من أول الليل فنام، أو من وسط الليل فنام، أو من بعد منتصف الليل فنام، فإن هذا لا يعتبر سحورا، فلا تحصل له ماذا؟ البركة. والمقصود بالسحور الذي إذا أكل الإنسان حصلت له البركة هي الأكلة في آخر الليل. ولهذا كان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه يؤخر السحور، أنه كان يؤخر ماذا؟ السحور، كما في قصة زيد بن ثابت لما تسحر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر أنه كان بين الأذان، بين الأذان وبين أكلة ماذا؟ السحور، قدر قراءة 50 آية، يعني قدر هذا القدر، يعني بمعنى أنه من الأذان الأول إلى الأذان الثاني، هذه الفترة الزمنية، هذه الفترة الزمنية الذي يأكل فيها ماذا؟ السحور عليه الصلاة والسلام. بمعنى أن الإنسان يأكل إلى طلوع الفجر. إذا طلع الفجر أمسك، إذا طلع الفجر ماذا؟ أمسك. فهذه هي الأكلة التي بها يحصل ماذا؟ تحصل البركة. أما قبلها فلا يسمى سحورا ولا تحصل للإنسان البركة. وأي بركة؟ بركات كثيرة ذكرها العلماء. ما هي البركة التي تحصل؟ أول هذه البركات المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، أي العمل بالسنة. العمل بالسنة بركة، العمل بالسنة بركة. البركة الثانية أن السحور أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب. أهل الكتاب ما كانوا يتسحرون إذا صاموا، وهذا هو الفاصل. ففيه أن الإنسان يتباعد عن مشابهة أهل الكتاب إذا تسحر، يتباعد، وهذا مقصود المباعدة عن مشابهة المشركين، عن مشابهة أهل الكتاب، هذا أمر مقصود. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى ذلك، يتحرى ذلك أي مخالفة أهل الكتاب. هذه أيضا ماذا؟ بركة. البركة الثالثة أن الإنسان يتقوى على العبادة. فرق بين إنسان أكل من أول الليل وإنسان أكل من آخر الليل، تجد هذا في النهار عنده نشاط وعنده قوة، لأنه حديث عهد بأكل، حديث وعهد بأكل وشرب، عنده نشاط وعنده قوة يكفيها الطعام إلى آخر النهار، بخلاف الذي أكل من أول الليل ربما تأتي الساعة الثامنة وجعان، يحتاج إلى الماء ويحتاج إلى الطعام. هذا أيضا من هذا الأمر، هذا من هذا ماذا الأمر. وذكروا عدة أشياء، ذكروا عدة أشياء فيما يتعلق بالبركة، ما يتعلق بالبركة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها بركة، فنحن نصدق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وهي كثرة الخير ودوامه. كثرة الخير ودوامه هذه تعتبر ماذا؟ بركة. والبركات هنا كثيرة. فإذا حصل أن الإنسان لم يتسحر نقول هذا خلاف السنة، هذا خلاف السنة، لكن لا يكون من قبيل المحرم أو يقول من قبيل المكروه، نقول هذا خلاف الأولى وخلاف الأكمل، خلاف الأولى وخلاف ماذا؟ الأكمل. وقال عن سلمان بن عامر الضبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء، فإنه طهور. رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. هذا الحديث حديث ضعيف، فيه الرباب بنت صليح، وقيل صليع، فيه الرباب بنت صليح، لم يوثق هذه المرأة إلا ابن حبان، وليس لها إلا هذا ماذا الحديث، وما روى عنها من النساء إلا حفصة بنت سيرين، لم يروي عنها من النساء إلا حفصة بنت سيرين. فهذه مجهولة، هذه المرأة مجهولة، لم يوثقها إلا ابن حبان، وليس لها إلا هذا الحديث، ما لها في الكتب يعني المشهورة إلا هذا الحديث، وما روى عنها إلا حفصة بنت سيرين، فهي مجهولة في عداد المجهولات. فالحديث هذا حديث ضعيف، هذا الحديث حديث ضعيف. يريد الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله الكلام على ما يفطر عليه ماذا الإنسان، فإن الإنسان إذا تسحر أصبح صائما، وإذا أصبح صائما سيأتي عليه وقت الإفطار، فعلى ماذا يفطر؟ على ماذا يفطر؟ فيقول عن سلمان بن عامر الضبي عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أفطر أحدكم فليفطر، برفض الأمر، على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء، فإنه طهور. رواه الخمسة حبان أو ابن خزيمة إلى آخره. الحديث الوارد قلنا حديث ضعيف، لكن جاء من حديث أنس من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، جاء من حديث أنس من فعل النبي صلى الله عليه وسلم عند أحمد بسند حسن، بسند حسن، جاء من حديث أنس عند الإمام أحمد من فعله، لا من قوله عليه الصلاة والسلام، لا من قوله أنه كان عليه الصلاة والسلام يفطر على رطبات، على رطبات ماذا؟ من التمر قبل أن يصلي، فإن لم يكن فعلى تمرات، فإن لم يكن حسى حسوات من ماء. هذا الترتيب حسن من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ثابت، يعني بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يفطر على الرطب من التمر، الرطب هو اللين من التمر، والتمرات هو اليابس من التمر، وإن لم يجد لا رطبا ولا كذلك تمرا حسى حسوات ماذا من ماء، حسى حسوات من ماء. هذه هي السنة. الواردة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا خالف الإنسان أفطر على غير هذه الأشياء ما في إشكال، لكن نقول السنة أولى أن الإنسان يفطر على الرطب، لم يجد الرطب يفطر ماذا؟ على التمر، لم يجد التمر أفطر على ما يتعلق بالماء، وهذا من فعله عليه الصلاة والسلام. وما يتعلق بالدعاء الوارد، يعني المصنف لعله ما سيذكر هذا الأمر، لأنه عند الإفطار هل كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم وهل الدعاء مستجاب؟ جاء حديث وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر يقول: ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. هذا الحديث حديث ضعيف، فيه مروان ابن سالم وهو مجهول، مروان ابن سالم مجهول. لكن ما يتعلق بالدعاء عند الإفطار جاء ما يدل على هذا، جاءت أحاديث عدة تدل على أن هذا الحديث له أصل، وهو الدعاء عند الإفطار، وهو الدعاء عند الإفطار. وهذا مر معنا، هذه المسألة مرت معنا أن الدعاء عند الإفطار، مجموع الأحاديث يدل على أن للدعاء أصل عند الإفطار، للدعاء أصل عند ماذا؟ الإفطار. فإذا دعا الإنسان عند إفطار هي لا إشكال، لكن هذا الدعاء الوارد بهذا اللفظ ما ثبت، هذا الدعاء الوارد بهذا اللفظ ما ثبت، لأنه من طريق مروان ابن سالم وهو مجهول، مروان ابن سالم مجهول، لا يثبت هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا أراد الإنسان أن يدعو هل ثبت شيء، نقول من حيث المعنى الإجمالي ثبتت أحاديث، ثبتت ماذا؟ أحاديث فيما يتعلق بالدعاء عند الإفطار، فيما يتعلق بالدعاء ماذا؟ عند الإفطار. أما ما يتعلق بدعوة الصائم وما زال متلبس بالصيام، هذه صحت ما في إشكال، هذه قد صحت، لكن المسألة عند الإفطار، عند الإفطار هل في سنة من حيث الدعاء أو أنها لا تثبت ماذا؟ سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ملخص الأحاديث. سينتقل المصنف عليه رحمة الله إلى ما يتعلق بمسألة الوصال، وهكذا سيذكر بعد ذلك مفسدات الصيام، ما هو الذي يؤثر على الصيام، إما من حيث الإبطال لأصل الصيام، وإما من حيث إذهاب الأجر. ستأتي معنا أن الحديث على قسمين. بارك الله جزاك الله. ها؟ تتحدث عن الوصال يعني. عند الوصال نغف. ايه. السائل أحسن الله إليكم، هل يلزم في صيام ثلاثة أيام في صيام الكفارة، كفارة اليمين، التتابع في الصيام؟ لا، ما يلزم. إذا كان الإنسان عليه كفارة اليمين وهي الصيام ثلاثة أيام، بعد أن لم يجد الكفارة المالية من كسوة أو إطعام أو إعتاق رقبة الذي يخير فيها، فإذا لم يجد انتقل إلى صيام ثلاثة أيام. ما يتعلق بالتتابع في هذه الثلاثة الأيام ما ثبت شيء، إلا ما جاء عن عبد الله بن مسعود، إلا ما جاء عن عبد الله بن مسعود أنه كان يقرأ ثلاثة أيام متتابعات، تختلف العلماء في هذه القراءة، فمنهم من حمل المطلق على المقيد فقال لابد، وجماهير العلماء أنه لا يشترط، فإذا صامها مجموعة أو متفرقة لا إشكال، والله أعلم. يعني هذا يسأل عن، أحسن الله إليكم شيخنا، يسأل عن علم الكلام في فهم الفقه المذاهب، هل يؤخذ ويدرس علم الكلام لفقه المذاهب؟ هو ما يقال يخلي يدرس علم الكلام، علم الكلام كلام، ما هو علم، لأنه سمى علم وأضاف إلى الكلام أنه مجرد كلام، لكن يذكرون يعني كما يقال مقدمات منطقية مقدمات قد تفيد طالب العلم، وهي مقدمات صغيرة مختصرة، مثل عندك لا إله إلا الله، هذا لا إله إلا الله الكتاب الصغير هذا اللي هو منظوم السلم المنورق، هذا طيب، يعني أشياء تتعلم مقدمات تنفع، ما معنى مطلق مقيد خاص كلية جزئية، هذه أشياء مقدمات فقط، لكن علم الكلام مذموم. أما هذه المقدمات ما في حد ذمها، ما في أحد ذم هذه المقدمة، لأنك ما استفهم بعض الأشياء في أبواب العقائد أو في أصول الفقه إلا إذا أخذت هذه المقدمة. أما علم الكلام فاتركه، فهو كلام. وما جاء من التحذير من علم الكلام المقصود به هذا الشيء الذي لا يستفيد الإنسان منه، لا يستفيد الإنسان منه. أما يدرس الإنسان مقدمات مختصرة في هذا، هذا ما في حد ذمه، هذا ما في حد ذمه، وإنما الذم لعلم الكلام والفلسفة الذي لا يستفيد الإنسان منه أو قد يتضرر الإنسان منه، يستفيد الإنسان منه أو قد يتضرر الإنسان منه. يقول السائل أحسن الله إليكم، هل يجوز أكل الأطعمة من الحفلات البدعية المصنوعة لهذه الموالد أو هذه المعاصي أو هذه الأهواء؟ لا، إذا صنعت لأجل هذا الشيء لا، لا تفعل. إذا صنعت لأجل هذا الشيء لا تفعل، لأن هذا من التعاون على الإثم، من التعاون على الإثم. أما كونهم يصنعون في هذه الأعياد، بعض الناس استغل هذه الأعياد فيصنع في السوق أشياء وكذا، فالناس يشترون في هذا اليوم الأكل من هذه الأشياء الذي لم تصنع خاصة لهذه الأعياد، ما في حرج. يعني يأتي يعني بعض هذه المواسم قد يكون فيها الأشياء رخيصة، تجد أطعمة، فهل في حرج؟ نقول ما في حرج، إلا إذا كنت ممن يعني ماذا يلتفت إليه وينظر إليه، يقول لك هذا المستقيم يحذر من هذه الأشياء ونازل إلى الأسواق يأكل من هذه، فتنتبه لنفسك. لكن من حيث أصل هذه الأشياء الذي لم تصنع لهذه الأشياء ما فيها، لكن شيء صنع لأجل هذه يعني الموالد أو لهذه المعاصي فأنت لا تفعل. بارك الله.